بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد وعلى أزواج نبينا محمد وعلى صحابته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع هذا الدرس كيف تدعو إلى الله، وسبب اختيار هذا الموضوع ما هو معلوم من أن الدعوة إلى الله جل وعلا مهمة عظيمة، وأن كل من رغب في الخير واستقام على الإسلام فإنه يروم أن يهدي غيره، لأن في ذلك الفضل الجزيل، وفي ذلك العائدة العظمى عليه وعلى غيره، وأعظم عائدة على المستقيم على الصراط أن يكون له مثل أجور من هداهم إلى الله جل وعلا. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعلي حين بعثه إلى خيبر، قال له عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني من الإبل الحمراء الغالية عند أهلها. فإن الدعوة إلى الله جل وعلا وأن يهدي الله على يديك واحد من الناس، رجل أو امرأة، صغير أو كبير، إن في ذلك الفضل العظيم عليك. ولا أن تعطى كذا وكذا من الأموال الجزيلة في هذا الزمن ليس بأفضل لك من أن يهدى على يديك رجل واحد. لكن كما نرى أن كثيرين يريدون أن يدعوا، كثيرين يريدون أن يهدوا الناس، لكن سبيل ذلك لا تكون ماثلة أمام أعينهم. ربما جربوا تجربات ليست بمستقيمة، ربما حاولوا محاولات لم تكن مؤصلة، لم تكن عن تجربة، لم تكن عن استرشاد بمن جرب فنجح، فلهذا تكون خطاهم متعثرة. وهؤلاء ربما فعلوا أشياء ودعوا، ولكن كان في دعوتهم من الخطأ ما حجز آخرين عن قبول الحق والهدى، لأن خطأ الداعية ليس كخطأ غيره. ولهذا أمر الله جل وعلا الأنبياء جميعا بالصبر، وألا يستخفهم الذين لا يوقنون، كما قال جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فإن الدعوة أساسها الحكمة، أساسها الأنات، أساسها أن يكون العبد سائرا على ما أمر الله جل وعلا به وما نهى، فيما يأتي وما يذر في أمر الناس. وإذا كان كذلك فإن دعوته يرجى أن تؤتي ثمارها ولو بعد حين. الدعوة إلى الله جل وعلا مطلب للجميع، مطلب من حيث العمل ومطلب من حيث الغاية، لأن الغاية غاية المجتمع المسلم أن يكون مستسلما لله جل وعلا، منقادا له في الظاهر ومنقادا له في الباطن أيضا. وهذه الغاية ينبغي للأفراد أن يسعوا في تحقيقها، وللمجتمعات أن تسعى في تحقيقها، وكذلك لدولة الإسلام أن تسعى إلى تحقيقها. فإن تعبيد الناس لله جل وعلا هو الغاية من خلقهم، فإذا أدرك الناس ذلك فاستقاموا عليه فذلك فضل، وإلا فإن الناس يدعو بعضهم بعضا ويرشد بعضهم بعضا. لهذا كانت هذه المحاضرة، أو كان هذا الدرس كيف تدعو إلى الله جل وعلا، كان مهما في إعطاء بعض النقاط، وليس بشمول ما يتصل بهذه المسألة لأنها طويلة الذيول، لكن بما يفتح آفاقا لدى الذي يحب أن يكون هاديا للناس سائرا على الحق على صراط سوي. المتأمل اليوم في أحوال الناس يجد أن الدعوة على أنواع، منها دعوة فردية، ونعني بالدعوة الفردية أن يكون الفرد يدعو فردا آخر، أو أن يكون أفراد يدعون أفرادا. ومنها دعوة جماعية، والدعوة الجماعية أيضا من حيث الواقع منقسمة إلى قسمين، منهم من يدعو جماعيا على أساس التعاون على البر والتقوى، ويتعاونون ويجتمعون على أن يهدوا الناس، يرتبون أمرهم في كيف دعوة هذا وما السبيل في نجاح التأثير عليه أو التأثير على هذه الأسرة أو نحو ذلك. وهناك قسم آخر من الدعوة الجماعية، وهي الدعوة الجماعية المنظمة التي تكون عن تنظيم بترتيب المهمات، ويكون هناك قيادة وهناك فروع لهذا التنظيم. وهذه تقسيمات من جهة الوجود، أما من حيث مشروعية كل قسم وتفاصيل الكلام عليه فسنعرض له إن شاء الله تعالى في مكان آخر من هذه الدروس. الذي يهمنا في من هذا التقسيم في هذا الدرس هو القسم الأول، وهو الدعوة الفردية التي يمكن أن يعمل بها المرء بمفرده. كيف يمكن أن تكون أنت داعية إلى الله جل وعلا؟ كيف يمكن أن تهدي الناس؟ كيف تمشي في هذا الطريق دون عقبات ودون أن تتردد فيه وتؤثر على الناس ويقبل من كذلك؟ إذا تأملت الواقع الذي تعيش هذه البلاد بل وواقع الأمة الإسلامية بعامة، وجدت أن الخير ينتشر يوما بعد يوم من جهة اهتداء الناس إلى الإسلام ومحبتهم للالتزام به ورغبتهم في تعاليمه وإقبالهم على الخير. لا شك أن الناس يزدادون إقبالا يوما بعد يوم، فإلى أي شيء يعزى هذا الانتشار العظيم؟ هل هو نتيجة للدعوة الجماعية التنظيمية؟ لا شك أن الذي يقول إنه نتيجة لذلك هذا مغالي وليس له في الواقع نصيب. هل هو نتيجة إلى دعوة جماعية فيها التعاون على البر والتقوى أيضا، يعني دعوة جماعية مرتبة ليس فيها تنظيم وقيادة إلى غير ذلك، يعني ليس لها صفة الحزبية أيضا؟ هذا فيه بعد. ولكن الواقع أن أكثر انتشار أو أكثر الأسباب ظهورا أمامنا في انتشار الإسلام وفي زيادة الصحوة وإقبال الناس رجالا ونساء على الخير وعلى الهدى هو نشاط الأفراد. هذا ينشط في عمله، وهذا ينشط في أسرته، وهذا ينشط في حيه، وهذا الإمام ينشط مع جماعته إلى آخره، فأكثرها نشاطات فردية. وهذه النشاطات الفردية لا شك تستفيد مما يجري حولها بأنواع من الاستفادة، منها ما هو جيد ومنها ما هو ليس بجيد، ومنها ما هو منضبط ومنها ما ليس بمنضبط إلى آخر ذلك. المهم أن سبب انتشار الخير كان هو الدعوة الفردية، دعوة الناس في دعوة الناس بعضهم بعضا بدون مؤثرات عظيمة، مؤثرات جماعية، وإنما هذا يرغب الخير فأثر في أسرته، هذا يرغب في الخير فأثر. أن يدعو بمفرده لا شك أنه إذا كان هناك معه غيره يدعون مما فيه تعاون على البر والتقوى تؤتي الدعوة ثمراتها أكثر في قطاعات كثيرة، لكن إذا كان يشعر أنه إذا عمل بمفرده فإنه سينتج ولا يحتاج إلى غيره في أمر الدعوة فإنه يشجعه ذلك. وهذا الذي ينبغي أن يقر في الأذهان بادئ ذي بدء قبل الدخول في هذا الموضوع الذي نعرض لأطراف منه. إذن فمهمتك أيها المسلم هي أن تحمل أولا هم هذه الدعوة، أن تحمل أولا هم مصلحتك، لأنك إذا دعوت فإنك لا تدعو لأجل أن تكون المصلحة لغيرك، أو تدعو لتكون المصلحة لك، لأنك إذا دعوت أحدا إلى الله جل وعلا فاستقام وعمل شيئا من الخير فلك مثل أجره، فتزداد حسناتك بسبب هداية الناس إلى الحق والهدى. هذا الترغيب الذي يجعلك تقدم لا بد له من ضوابط، لا بد أن تعرف ما فيه من محاذير، لا بد أن تعرف ما له من أحكام، وهذا هو الذي سنطرقه إن شاء الله فيما نستقبل من الكلام. الداعية المفرد الذي يدعو بنفسه أولا لا بد أن يكون نبيها ذكيا من جهة حال المدعوين، بل أقول قبل ذلك لا بد أن يكون في دعوته متجردا مخلصا لله جل وعلا، يعني له رغب في قلبه أن يجعل الناس مطيعين لله جل وعلا، ليس له رغب في الدنيا، ليس له رغب في الجاه، ليس له رغب في السمعة، ليس له رغب في السيطرة، ليس له رغب في أن يكون متعاليا على الناس، مما هي من أنواع الأخلاقيات التي قد تعرض على بعض القلوب التي تدعو إلى الله. المهم الأول أن يكون مخلصا لله متذللا مطيعا، ترغب أن تهدي الحق إلى الله جل وعلا لا أن تهديهم إلى غيره، وهذا الشرط جاء في قول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. في هذه الآية أمر الله جل وعلا نبيه أن يقول هذه سبيلي، قل يعني يا محمد للناس جميعا وللكفار بوجه الخصوص، هذه سبيلي أدعو إلى الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل كتاب التوحيد في قوله أدعو إلى الله التنبيه على الإخلاص، وهذا أمر مهم مطلوب دائما أن يكون في قلبك العمل لله جل وعلا. ثم قال على بصيرة، والبصيرة للقلب كالبصر للعين، البصيرة هي العلم الواضح الذي يكون معه صورة الأشياء العلمية، صورة الأشياء العملية أمام القلب في وضوح، كما تكون الأشياء المبصرة بالعين أمام العين في وضوح إذا توجه النظر إليها. أدعو إلى الله على بصيرة، فذكر شرط الإخلاص وذكر شرط البصيرة والعلم مما سيأتي بيانه. هذا الشرط معروف، لا بد أن يتوطن قلبك أن تكون مخلصا، لست مسيطرا، لست طالبا جاه سمعة، وهذا من الأخلاقيات المهمة والدعائم المهمة للداعية. لما؟ لأن بعض الناس قد يأتي يدعو يرى الذي أمامه عنده مخالفات، عنده بلاء عظيم، حتى ولو كان الشرك والبدعة أو ما هو أقل من ذلك من كبائر الذنوب أو تفريط في الفرائض أو الصغائر، قد ينظر إلى أنه متعالي عليه فيأتي فيدعو من جهة التعالي، من جهة الاستعلاء، فيكون أمره ونهيه ليس صادرا من قلب مخلص تمام الإخلاص، وإنما فيه شيء من الاستعلاء، وهذا يفقد القبول. فإذا عندنا أمر الأول المهم هو أن تكون مخلصا، وفهمت معنى الإخلاص أولا أن لا تدعو إلى غير الله، يعني ما تحبب الناس في غير الله، وإنما تريد أن يطيع الناس ربهم جل وعلا وحده. الثاني أن تكون غير متعالي على الناس، يعني أن تكون أنت وهم بمنزلة واحدة، ليس معنى أنه عاصي معنى ذلك أنك خير منه، ما تدري لمن تكون الخاتمة السعيدة، ولكن تكون أنت مقبلا في أن يكون هذا مقبلا على الله جل وعلا، وأنت مخلص في أن يكون مهتديا إلى الله جل وعلا. هذا الخلق الأول الإخلاص مهم، بل هو شرط من الشرائط وواجب من الواجبات. وإذا قيل خلق أو أدب في عرف أهل العلم لا يعني أن يكون مستحبا، بل قد يكون واجبا، قد يكون شرطا، قد يكون مستحبا. الثانية أن يكون ذكيا حصيفا نبيها، لأن حالة المدعو كثيرا ما تحتاج إلى تنبه، وهذا يأتينا في الأسباب، يعني في دراسة حال المدعوين ينبغي أن يكون الداعية ذكي ونبيه وحصيف، يعني يعرف كيف يدعو، كيف يرتب المقدمات النتائج على المقدمات، كيف يعرف الطريق الأحسن للدخول في ذلك. والذكاء هنا قد ليس أمرا فطريا فحسب، بل يكون أيضا بالتجربة، يكون بالتدرب، ولهذا من خالط من جرب الدعوة اكتسب شيئا من الخبرة في معرفة كيف يكون الذكاء والحصافة والرأي في التعامل مع الناس. الأمر الثالث من أخلاق الداعية أن يكون الداعية محبا لبذل الخير، راغبا في هداية الناس عن طريق بذل ما عنده، وألا يحقر شيئا من الخير، يبذل جميع ما عنده، جميع قدراته التي يمكنه أن يبذلها يبذلها، إن كان من شيء من المال يستطيع بذله، شيء من الجاه يستطيع بذله، شيء من الحركة والعمل، من الخدمة، من طلاقة اللسان، من بذل بعض الأمور التي يكون لها أثر، هذه مطلوبة من الداعي، يعني أن يبذل ما عنده. وهذه قد قال فيها عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلب. لا تحقرن من المعروف شيئا، هذه كلمة عظيمة، لا تحقرن من المعروف شيئا، لأنك ربما حقرت شيئا من المعروف ولو بسمة واحدة حقرتها، لكن أثرها لن تراه أنت، ربما يراه غيرك في انفتاح صدر هذا المدعو في قبوله لما عند صاحب الخير. أما إذا لقي الداعية أو الذي يرغب في هداية الناس الخير، لقي الناس وهو مكفهر الوجه أو وهو غير متقدم لهم بنفس طيبة يحقر المعروف يحقر الخير، فهذا لا شك يسبب شيء من الحواجز أمامه. لهذا على الداعية أن يوطن نفسه أن يكون باذلا، إذا أردت أن تتحرك بالدعوة تبذل، توطن نفسك على أن تبذل، إذا كنت شحيحا لست بذي جود فلا تصلح للدعوة. الداعية يصلح أن الداعية يصلح له أن يكون جوادا، يعني أن يكون باذلا للخير غير شحيح. والشح ليس في المعرفة حسب، الشح يكون في اللفظ في الحركة يكون في بذل المعروف في أشياء كثيرة ومنها المال، وقد قال جل وعلا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ووصف ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في عند ذكره في كتاب مدارج السالكين لمنزلة الجود، ذكر شيخ الإسلام وقال لم أرى في العلم أجود من شيخ الإسلام ابن تيمية، ذلك أنه يأتي السائل فيسأله عن مسألة فيجيب بأكثر منها، وهذا ربما انتقد عليه، ولكن هذا من الجود بالعلم، لأن مثل ذلك مثل من سئل عن الطريق إلى مكة فوصف للسائل طريق مكة وطريق المدينة وطريق كذا وطريق كذا إلى آخره، وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن التوضؤ بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، جواب السؤال الطهور ماؤه أما الحل ميتته فهذا زيادة في الجواب من الجود الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن لابد من في أخلاق الداعية توطن نفسك على أن تكون جوادا، جواد في بيتك، جواد في عملك، جواد في السوق، جواد الطبيب في وهو يمارس مهنته، جواد التاجر وهو يمارس مهنته، جواد القريب وهو يتعامل مع أقربائه إلى آخره، يعني جود هؤلاء وكونهم يكونون من أهل الجود هذا من المهم في كل نطاق، لأن الجود سبب لانفتاح القلوب، والناس يحبون من أحسن إليهم، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالب أن استعبد لإنسان إحسانه، وهذا واقع. إذن هذه الخصلة لا بد أن توطن نفسك عليها، تكون جوادا ولو لم تكن كذلك في الداخل، لكن درب نفسك أن تكون جواد بالكلمة، جواد بالبشاشة، جواد بالبذل. مثلا من الأمثلة، وهذا سيأتي تطبيق له فيما نأتي إن شاء الله، للأمثلة رجل في بيته يشكو من وضع والده، يشكو من وضع ولده، يشكو من وضع إخوانه مثلا، ويشكو وهو إذا تعامل معهم في الدعوة يتعامل معهم من جهة الأمر والنهي، لكن لو خالط زملائه، لو خالط أصحابه وجد أنه معهم بشخصية أخرى غير الشخصية التي يتعامل بها مع أهل البيت، هذا الانفصال سببه أنه جواد مع أولئك بالكلمة بالبذل إلى آخره، فأثر في من أثر وثبت من ثبت بتوفيق الله جل وعلا. أما في بيته فهو إنما هو آمر ناهٍ، والناس ليست مجبولة على حب من يتسلط عليها، من يأمر وينهى، وإنما مجبولة على حب من يقدم لها، من يحسن إليها. فإذا في البيت الجود لو جربته له أثره العظيم، فجرب مع أخيك الصغير، مع أخيك الكبير، مع والدك، مع ابنك، مع بنتك، مع أختك، مع قريبك، جرب هذا فتجد أن له أثرا، وإن كان هذا الأثر ربما يكون بعد مدة لكن له أثر. وأول درجات الدعوة انفتاح قلب المدعو إلى الداعية، قلب من تريد أن تؤثر عليه أن ينفتح قلبه لك ويحب الكلمة التي يسمعها منك، ويقتنع بالكلام الذي تقوله ولو 10% 20% 50% في البداية، هذا خير عظيم للأمور لا تصل إليها على خطوة واحدة. ومن الأسباب المهمة ما ذكرته لك وهو الجود، فلا تحقر هذا السبب، وقد قال لك عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا، أي شيء من المعروف لا تحقره ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، بل إن ذلك فيه تنبيه على أن تلقى أخاك دائما بوجه طلق، كما قال في الحديث الآخر: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. من الأخلاق المهمة للداعية أن يكون واسع الأفق، يعني محللا لما يجري حوله، أن أحيانا يكون الأثر الذي يؤثر في المدعو سلبا أو يؤثر في المدعو إيجابا يكون هذا أثر غير مرئي، يكون فيها أشياء في جوانب حياة هذا المدعو، خاصة من لا تعاشره دائما، فهذا كيف تؤثر عليه؟ لا بد أن يكون عندك رؤية متسعة للمؤثرات التي تؤثر على هذا المدعو، وهذه الرؤية المتسعة ستستنتج منها الأسباب التي تصد هذا المدعو عن قبول الخير، وستستنتج منها الأسباب التي تجعل هذا المدعو يقبل على الخير. يعني هناك أشياء تجعل هذا يقبل، لأن كل إنسان له عواطفه، له محبته، وخاصة إذا كان مسلما فإن عنده من الخير ما عنده، لكن هذا الخير ربما غطى عليه كثير من الران المنتشر في الناس، وبأسباب أخرى تارة تكون من نفسه والشيطان، وتارة تكون ممن حوله من الشياطين الذين يصدون الناس عن الحق. هذا لا بد أن يكون عند الداعية استيعاب لما حوله، ثم إذا استوعب وكانت رؤيته غير محدودة بل رؤيته متسعة، بعد ذلك يدرس هذه الأسباب ويحاول أن يأتي ويحصل الإيجابيات وأن يبتعد عن السلبيات. ولهذا جاء مبدأ المشاورة والتطاوع في الدعوة، لأن أحيانا يكون الإنسان لا يدرك الأشياء بنفسه، خاصة من تحليل نفسيات المدعوين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمن أرسلهما إلى اليمن: تطاوعا ولا تختلفا، وبشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. أيضا من المهمات في أخلاق الداعية أن يكون معتنيا بشيء من العلم المتصل بالدعوة، وأن يعلم أن الدعوة إلى الله جل وعلا مراتبها كثيرة جدا، فهناك من الدعوة ما لا يصلح إلا للعلماء، هناك من الموضوعات ما لا يصلح أن يدعو إليه إلا العلماء، هناك من الموضوعات ما يصلح أن يدعو إليه كل مسلم، لأن كل مسلم معه من اليقين والعلم بأشياء من الحق ما ينبغي له، أو إذا دعا فهو عنده من العلم بتلك الأشياء ما يجعله يدعو إليها. العلم ذكرنا دليله في قوله جل وعلا: على بصيرة أنا ومن اتبعني، والبصيرة هي العلم، والعلم مهم، وكما قلنا درجات، ولهذا أهل العلم يقولون: لا يجوز لأحد أن يدعو حتى يعلم ما يدعو إليه. أما إذا كان جاهل بالحكم، جاهل بما يدعو إليه، فكيف يدعو إلى شيء وهو يجهل حكمه؟ لكن إذا دعا إلى تحبيب الناس في الخير، إلى تحبيب الناس في الاستقامة، في الصلاة، في الطاعة، في مؤاخاة الصالحين إلى آخره، هذه أمور يشترك في معرفتها وفي العلم بها جميع المسلمين. العلم لا بد منه فيما تدعو إليه. إذا أردت أن تدعو إلى مسألة ليست من الواضحات، فلا يجوز لك أن تتكلم فيها إلا بعد أن تكون عالما بها على ما قاله أهل العلم. أيضا من الأخلاق المهمة أو الآداب المهمة للداعية التي تكون من خلقه وشخصيته أن يكون مرتبا للأولويات، وهذا ما يسمى بتقديم الأهم على المهم، أو ما يسميه بعض المعاصرين بفقه الأولويات، وهذا صحيح، تقديم الأولى على ما هو دونه هذا مهم، تقديم الأهم على المهم هذا أصل شرعي، كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد: فيه البداءة بالأهم على المهم. نعم، الأهم يبدأ به قبل المهم، فلا بد أن يكون عندك معرفة بالأولويات، ما المهم. بعض الناس ممكن أن يبدأ في الدعوة بفرعيات، يعني بمستحبات، ويترك الأصول، هذا ما بدأ بالأهم ترك المهم، بل بدأ بما هو من المستحبات وترك ربما الواجبات والفرائض. لا بد أن يكون الداعية أن يكون متمرسا في معرفة الأولى فالأولى. هل الأولى فالأولى هذا في جميع الناس واحد؟ لا. في جميع المجتمعات واحد؟ لا. المجتمعات تختلف، وكذلك الأفراد يختلفون، بل البيوت تختلف. فهناك أولويات في بيت ليست هي الأولويات في البيت الآخر، بل نفس الداعية عنده أولويات في بيته في الدعوة، وينتقل قلبه إذا اتجه إلى عمله في أولويات أخرى، وينتقل قلبه إذا خالط أصحابا له في أولويات أخرى، فيكون عنده من فقه الأولويات ما يجعله إذا تكلم في كل مجلس يظن الظن أنه متناقض، يتكلم هنا بكلام وهناك في كلام، والواقع أنه من فقهه جعل الأولويات التي يتكلم بها مع أهله غير الأولويات التي يتكلم بها مع أصحابه، غير الأولويات التي يتكلم بها مع العامة، وهكذا. فإذا من فقه الداعية ومن الأخلاق التي لا بد له أن تكون معه أن يكون عنده ترتيب للمهمات، ترتيب للأولويات، وهذا يتطلب أن يكون معه الأشياء السابقة، وهي أن يكون ذكيا فطنا واسعا حتى يمكن أن يعرف ما هي الأولويات المتصلة بهذا الفرد، بهذه الأسرة، بهذا البيت إلى آخره. فإذا رتبت الأولويات عرفت كيف تبدأ، وأما إذا لم ترتب فربما أتيت من قبيل الغيرة وأمرت ونهيت وأقمت الدنيا وأقعدتها، لكن هل أثرت في القلوب؟ الجواب لا. ربما المرء يحترم في بيته، قد يحترمه أولاده، قد يحترمه إخوانه، لكن المهم أن يحترموه، وبعد الاحترام أن يطيعوه وأن يقتنعوا بالحق الذي معه. وهذا ليس مهمة الآمر الناهي فقط، بل مهمة أن يكون مع أمره ونهيه دعوة بشرائطها وبمتطلباتها. أيضا من الأخلاقيات المهمة في الداعية أن يكون متخلصا عن حظ نفسه، دائما يكون باذل لحق الآخرين بعيدا عن أداء حق نفسه. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم ربما أتى إليه الأعرابي وجذبه أو جبذه من وراء ظهره بقوة بردائه، والنبي عليه الصلاة والسلام يجيبه إجابة سمحة، وربما قام عليه الرجل فتكلم عليه وقام عليه بسيفه فأجابه بإجابة يكون فيها البرد والطمأنينة له، في أحاديث كثيرة معلومة ليس هذا محل ذكرها. المقصود من هذا أن الداعية يجب عليه أن يكون متخلصا، يعني وأنت في دعوتك تكون متخلص عن نفسك، يعني هذه النفس التي بين جنبيك احترامها، قوتها، عنفتها إلى آخره، هذه يجعلها تنزل مرتبة أو مرتبتين أو ثلاث. لما؟ لأن الناس خاصة إذا تعاملوا مع من يدعوهم إذا رأوا أنه يتسلط ولو بكلمة فيها شيء من القوة والغلظة فإنهم لا يقبلون، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وهو النبي عليه الصلاة والسلام وهم صحابته الكرام عليهم رضوان الله. هكذا الناس مجبولون على أنهم لا يقبلون الذي يخالف ما هم عليه، إذا تأمرهم بشيء يخالف رغبته لا يقبل ذلك. فمتى يكون لك حظ عند المدعوين؟ إذا تخلصت من رغبات نفسك، وهذا يظهر عند النقاش عند الحجاج، إذا أتى أمرت أو دعوت أو كذا فتكلم عليك وقال، ربما والدك، ربما ابنك، ربما أخوك، ربما أختك، وهكذا ربما يتكلم عليك، فهل معنى ذلك تظهر عندك العزة وأنت تتمثل مقام الدعوة؟ لا، بل ليظهر عندك مقام الداعية، رحب الصدر الذي يمكن أن يناقش، يمكن أن يتكلم في كل مسألة. وإذا ضاق به الأمر وأحرج، لأنه ربما يكون المدعو يحرج الداعية في أشياء لأنه هو مضطرب فيها أو لا يكون عنده إلمام بها إلى أشباه ذلك، يعترف بأنه هنا خطأ، لكن يرتب المهمات، لأن المهم إذا وصلت إليه، يعني الأولى الأهم إذا وصلت إليه فإنه متفق عليه، المحافظة مثلا على الصلوات، التزام المرأة مثلا بحجابها، بسترها، بقلة خروجها إلى آخره، التزام الرجل بآدابه، عدم مخالطة الأشرار إلى آخر ذلك، هذه الأشياء تكون متفق عليها. وإنما يأتي الكلام في خلافيات معينة فالانتصار للرأي يحجب الدعوة. فلهذا على الداعية أن يكون واسع الصدر، أن يكون متخلصا عن نفسه وعلى انتصار لنفسه، يعني لا بأس أن يقول أخطأت، لا بأس أن يقول أنت معك الصواب وأن لا يرتفع، لأنه إذا رفع نفسه على غيره فلن يقبل. الداعية بالذات لا بد أن يكون جاعلا نفسه أقل من غيره وهو يخاطب الآخرين، إذا جعل نفسه ندا لغيره أو متعاليا فإنه في الغالب يكون كلامه محترم لكن لا يكون محل قناعة وقبول. الآن التجربة أو القسم الثاني هو الميدان، كيف تبدأ العمل، كيف تدعو عمليا في بيتك، كيف تدعو عمليا في مكتبك، كيف تدعو عمليا في المؤسسة في الشركة، كيف تدعو عمليا في المتجر، كيف تدعو عمليا في قريتك إذا رجعت إليها أو إذا سافرت في أي مكان في الطائرة إلى آخره. هذا المجال اللي هو المجال الميداني هذا لا شك أنه من المصاعب ويحتاج إلى تجربة، لكن هو سهل ميسور إذا أخذته بتسهيل. الأول البيت، البيت مركب من رجل وامرأة كبير أو صغير، الأطفال ليس هذا محل بيان كيف يؤدبون وكيف تتكلم معهم، لكن مع الكبار البيت يحتاج منك إلى أن تنظر في هذا البيت في ما فيه من الخير الذي يرغب فيه أهل البيت وما فيه من الشر الذي يقع فيه بعض أهل البيت وأنت لا ترضى عنه. كل بيت من بيوت المسلمين فيه أشياء من الخير وفيه أشياء من الشر، النظر إلى الخيرات لا بد أن يكون مع النظر إلى الشرور والمنكرات. لما؟ لأن تلك قبلوها وهذه قبلوها، فأنت تريد أن يقبلوا منك الزيادة في الخيرات التي يمارسونها وأن يقبلوا منك التخفيف من الشرور والمنكرات التي يمارسونها. فإذا في نظرك إلى البيت حلل أولا الإيجابيات والسلبيات كما يقال، حلل الخيرات وحلل المنكرات، فانظر إلى أسباب حدوث الخير وأسباب حدوث الشر. فترى تارات كثيرة أن أسباب حدوث الخيرات هو الإيمان الكامل في نفوسهم، الرغبة الصادقة في أهل البيت في الدار الآخرة وفي الخير. هذه تحتاج منك إلى تنمية، تنميتها بأمور تغرس الإيمان في القلب، وأهم ذلك أن يوطن أهل البيت على محبة القرآن والذكر. هذه أدخلها إلى البيت ولو بقراءات بينك وبينهم في فترة وجيزة من فترات الزمن، يعني 5 دقائق 10 دقائق يجتمع الجميع على قراءة لكتاب الله وإسماع له وحفظ آية أو نحو ذلك، هذا شيء يشترك فيه الجميع في حسنه، وأظن 5 دقائق أو 10 دقائق لا ليس ثم من يعارض فيها. مسألة الصلاة في ما يوجد مثلا عند النساء، النساء تجد أنهم في البيت وهم مغفول عنهم، تجد أنهم يصلون لكن الصلاة عند كثيرين أو عند كثيرات منهن بدون خشوع، يعني كثير من النساء ينقر الصلاة نقرا، فهذه انظر لها وحاول أن تعالجها بطريقة الملائمة بأن تقول مثلا هذه فتوى أهل العلم وهذه الأحاديث الواردة في ذلك، الصلاة زيدي فيها تسبيحة، زيدي فيها تسبيحتين ونحو ذلك، لا يصح نقر الصلاة، وبخطاب مودود بين المتكلم والمخاطبة. إذا نظرت مثلا إلى الجهة الأخرى وهي التي قد يعتني بها كثير من الدعاة أو من الذين يهتمون بإصلاح البيوت، جهة المنكرات الموجودة في البيوت، المنكرات درجات، فهناك منكرات كبيرة عظيمة وهناك منكرات وسط وهناك منكرات أخف، والجميع يشترك في أنه منكر ومحرم، فترتيب النظر في هذه مهم. يعني مثلا هناك بيت أهله من الرجال لا يحضرون الصلوات، وتجد عندهم مثلا بلاء في دخان، يعني شرب للدخان أو رؤية للمنكرات، مثلا عندهم أجهزة لرؤية النساء ونحو ذلك والمحرمات، أو عندهم ممارسات لأشياء محرمة في البيت، علاقات أو اتصالات أو إلى آخره أو غير ذلك، فكيف ترتب وضع هذا البيت بما يهيئ لك الانتقال إلى المرحلة الأخرى؟ إذا أتيت إلى الشيء الذي هم أكثر تعلقا به وكان هو الأخف فتركت الكلام فيه ربما قبلوا، وهذا جرب ووجد في بيوت كثيرة له نجاح. إذا هناك شيء يتعلق به، مثل مثلا وجود التلفاز في البيوت والتعلق به، وهم عندهم مخالفات أكبر من ذلك، فإذا أتى كلام الداعية في هذا ليل نهار رجع هناك بحواجز بينه وبينه. لكن إذا سكت عنه كما سكت العلماء عن أشياء، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤمر أولئك بالصلاة قبل الزكاة، فإذا سكت عنه ونظرت إلى المصيبة الأكبر أو المنكر الأكبر الموجود فاجتهدت في إزالته وتركت هذا ولو سنة، فإن هذا يسبب قبولا، لأنه من عوائد النفس ألا تحبذ الانفكاك عن كل ما فيها مرة واحدة. وأن تنظر إلى نفسك في من لم يكن مهتديا من قبل ثم اهتدى، وقد قال جل وعلا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. هذا ينظر إلى نفسه، لو أتى واحد وقال له انتقل في يوم من الحال التي كنت عليها إلى الحال الذي أنت عليها اليوم، لا يمكن أن يتصور، ولا يمكن أن يكون واحد يقول له هذا الكلام ويقبل منه فورا، ولكن هي مدة من الزمن. فإذا هناك أشياء يمكن أن تسكت عليها، يمكن أن لا تغلظ وجهك فيها ولا الكلام فيها ولا تنكرها حتى يأتي زمن يقبل منك ذلك، لكن بشرط أن تكون ساعيا في نقلهم من إلى شيء أفضل، يعني في إنكار شيء أكبر من هذا الذي يمارسونه. وهذا واقع في البيوت، وكل بيت له تحليلاته وله أوضاعه الخاصة. إذا نظرت من جهة أخرى إلى وضع الرجل في بيته، أنه يعطي البيت القليل ويرغب من أهل البيت أن يكونوا كما يريد، هذا لا يمكن، فلا بد أن تعطي البيت الكثير، سواء كان والدا أو كان أخا، لا بد أن يعطي بيته كثيرا من وقته حتى يقبل منه أولئك. لهم طلبات يريدون في هذا الزمن، يريدون أن يذهبوا هنا وهناك، رجال ونساء وأطفال، مراهقين، شباب، شابات، يريدون من الرجل أن يبذل لهم، أن يذهب بهم هنا وهناك. إذا لم تبذل لهم، النفس لها طبيعة لابد أن تتسلط عليها أفكار قد يتولد منها أشياء لا تحبذها أنت. فإذا من وسائل الدعوة المهمة العملية في البيت أن تبذل لوقتك الكثير وتنقل أهلك إلى ما يحبون، وفي خلال هذه المدة يمكن أن تمرر كثير من الأشياء التي أمر الله جل وعلا بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه إعطاء البيت وقتا في القعود في نفس البيت، في الجلوس في نفس البيت، أيضا في الخروج بالصغار والكبار. أيضا من المهمات في البيت أن تنظر إلى نفسية أهل البيت، وكل واحد تعالج نفسيته بما هو عليه. مثلا، وأنا ربما أركز على النساء، مثلا البنت في البيت بدأت في عمر 13، 14، 15، هذا سن إما أن تسلط عليها الخير وإما أن يتسلط عليها الشر. لا تظن أن الخير سينغرس فيها بكلمة في خضم هذا المجتمع الذي فيه كثير من التأثيرات بالباطل، والتي قد توافق نفسية يعني المراهقة أو المراهق. لابد أن تدخل في نفسيتها. الفتاة تحتاج إلى أشياء، تحتاج إلى المدح مثلا في زينتها، تحتاج إلى المدح في هيئتها، في كلامها، تحتاج إلى أن تلبى طلباتها، تحتاج إلى أن تنقل من شيء إلى شيء، إلى أن تقنعها بقناعات مع التسليم لها في أشياء، أن تدخل معها في المشاركة في اهتماماتها. هي مهتمة بأشياء، وهي عندك لو اهتم بها فلان واطلع عليه الناس لعيب ذلك، لكن في الواقع في علاج ما في البيت لا يعاب ذلك. فأنت تهتم معها باهتماماتها الخاصة، الاهتمامات التي تجعل هذه تشعر أنك دخلت معها في نفس الاهتمامات، ثم بعد مدة يأتي التوجيه شيئا فشيئا، وهذا يجعل هناك صداقة وارتباط بين الأخ أو بين الأب في الأسرة وبين هذه الفتاة التي وصلت سن المراهقة. بعض الآباء في البيوت حصل، هو يكون رجل دين وصالح وفي خير، لكن حصل عنده أشياء في بيته غير محمودة، كان من أسبابها أنه لم يهتم يوما ما لا بالشاب ولا بالشابة، هذا أحد الأسباب، ما اهتم بها، ما تكلم معهم في مشاكلهم فيما في داخلهم. كل واحدة عندها رغبات، رغبات أحيانا تكون محرمة، رغبات أحيانا تكون بعيدة عن العقل والصواب، لكن لا بد أن تستخرج من هذاك، لأنك إن لم تستخرج من هذاك فسيستخرجه الأصدقاء وسيوجه الأصدقاء بتوجيههم، وإذا أتى الأصدقاء وأخلى الشر بتوجيهاتهم فربما وقع ما لا يحمى. فإذا من المهم أن تعطي البيت وقتا، وإذا أعطيت البيت وقتا فإنه مجال خاص للدخول معهم فيما تحب. والدعوة كما أنك ترى أنه لا يمكن أن تؤثر على الآخرين في خارج البيت بدون وقت، كذلك البيت لا يمكن أن تؤثر عليه بدون وقت. نقطة ثالثة، أن تأتي بكل وسيلة من وسائل الخير فتدخلها إلى البيت، من شريط مستقيم طيب، ومن كتب خاصة، كتب الأذكار وكتب المواعظ والكتب النافعة التي فيها علاج المشكلات، المجلات المأمونة الطيبة التي تعالج بعض الأشياء وتجعلها في البيت، وهم لا شك سيقرؤون وسيكون هناك نوع تأثر بوضعها، بمجرد الوضع لا بالفرض فرض تلك الأشياء. بالنسبة للعمل، العمل ميدان آخر مختلف تماما عن البيت. معالجة البيوت أسهل من معالجة زملاء العمل. ليش؟ لأن هؤلاء قد بلغوا من العمر ما بلغوا، لهم قناعاتهم، لهم شخصياتهم، لكن هؤلاء لا شك أنهم درجات يختلفون. هؤلاء لا تنظر إليهم نظرا واحدا، بل كل واحد له وضعه، له تفكيره، له عواطفه التي في داخله. زملاء العمل من أحسن ما يؤثر به عليهم أن يكون هناك اثنين أو ثلاثة يبتدئون بوضع شيء من يسميه بعض الناس دورية، ويكون فيها ثلاث مرات في الشهر جلسة عامة يتحدثون كما يشاءون، ومرة في الشهر يأتيهم بعض أهل العلم ويتناقشون معه في ساعة من الزمان في أمر من الأمور. هذا نوع من الربط، الربط الذي معه عدم فرض الشخصيات على أولئك، لأن منهم من لا يقبل أن يأتي كل مرة واحد يتحدث لهم في هذه المجالات، يعني المجالات الدينية، لكن إذا كان مرة في الشهرين، مرة في الشهر في أول الأمر هذا مقبول. هذه وسيلة من الوسائل. الوسيلة الثانية، نشر أشياء في العمل من جهة فتاوى لبعض أهل العلم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من نشر أشرطة نافعة يكون فيها الأثر، من قبيل صحبة خاصة نفع لبعضهم، التوسط لبعضهم، السعي في نفعهم بالأخلاقيات التي ذكرنا، يعني أن يكون المرء في عمله الذي يخاطب الآخرين يكون رأى منه ذاك أنه يبذل له ما لا يبذله غيره، وهذه وسيلة مهمة لأنها تدخل الخير في النفوس ولو بعد زمن. كذلك إذا كان هناك مسؤول العمل، يعني وإذا قلنا مسؤول العمل لا يتصور أنه مثلا وظيفة رسمية في أي مجال من مجالات العمل، إذا كان مسؤول العمل رجل جيد وصالح يمكن أن تعقد لقاءات لكل العاملين ويؤثر عليهم عن طريقها. يعني أمامك مجالات لجهد فردي في العمل يمكن أن تبذله ويكون معه أشياء من الخير، ولا يمكن طرق جميع الجوانب، لكن إذا كان هناك من سعى في ذلك فيجود بخبرته على الآخرين، أو إذا رأى المرء أنه سيبدأ في ذلك يشاور إخوانه، ولا بد أن هناك تجارب كثيرة في هذا المجال. جهة أخرى وهي ميدان الدعوة في القرى، من الناس من يأتي مثلا للرياض أو للمدن وبعد انتهاء فترة الدراسة أو يريد أن يرجع إلى بلده في إجازة وظيفية إلى آخره، والقرى وضعها يختلف عن وضع المدن، وضع الناس فيها يختلف عن نفسيات أهل المدن كما هو معروف. كيف يخاطب أولئك وكيف يسعى فيهم؟ أولئك أقرب في الغالب أقرب إلى الخير، يعني أقرب إلى عدم مجادلة أهل الخير من أهل المدن، لأن أهل المدن تركزت فيهم أشياء من القناعة ببعض المنكرات، أما أهل القرى فلا زالوا يحترمون أهل العلم احتراما طيبا ويحترمون أهل الصلاح احتراما جيدا. هؤلاء تدخل معهم في نطاقات. النطاق الأول تنشيط مجال الدعوة في البلد، يعني أن يكون لك صلة بهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر في البلد، أن يكون لك صلة بمكتب الدعوة في القرية أو في المنطقة، تنشيط الكلمات في المساجد والمحاضرات، الدروس التي تقام في المساجد أو المواعظ التي تقام بعد الصلوات، هذه لها أثر ونفسية أهل القرى قريبة. كذلك في الدعوات العامة وما يسمى مثلا العزائم أو اللقاءات العامة، هذه الحديث فيها دائما يكون متركز على رغبات الناس، والداعية إذا نظر إلى هذا المجال وجد أن هذه الأحاديث غالبا ما يتكلم فيها الناس مع أول متحدث. يعني إذا فتحت أنت موضوعا من الموضوعات فإن الحديث سيمر وقتا من الزمن في هذا الموضوع إذا كان طرحته بطرح جيد مقبول. يعني إذا تكلمت مثلا عن شيء من أخبار الصحابة رضوان الله عليهم أو أخبار بعض أهل العلم وما هم عليه، أو تحليل لموقف من المواقف أو نحو ذلك أو حدث من الأحداث، فإنه سيتكلم هذا المجلس في هذا الموضوع شيء من الزمن، ربع ساعة ثلث ساعة، بقدر عدد ذهانة وانتباه الداعية يمكن أن يطيل ويشقق هذا الموضوع حتى يكون هناك استفادة أكبر من طرح تلك الموضوعات. يعني أن يكون هذا المشارك مهتما في أن تكون الجلسات العامة ليست جلسات كلام وقيل وقال، بل يكون الموضوعات المطروحة فيها مدروسة، وهذا لا بد أن يكون معه كما ذكرنا من قبل دراسة موضوعية لما يكون في تلك البلاد أو القرى من الأمور الإيجابية والسلبية. مجال رابع من مجالات الدعوة الفردية أيضا هو التأثير على من هم أقل منك، يعني المعلم مع طلابه، كبير الزملاء مع صغار زملائه وهكذا. هذا نوع من التأثير أو نوع من المخالطة موجود والتأثر به كبير، والتأثير عن هذا الطريق سهل، ذلك لأن الصغير في الغالب يرى المعلم أو الزملاء الصغار يرون الكبير فيهم، يرون له محل من الاحترام ومحل من التقدير، وهذا يجعل الفرصة مهم يعني سانحة لكي يقول ما عنده ويؤصل الدعوة الصحيحة بما يحصل لهم به الخير وينتقلون معه إلى الأفضل. أكتفي بهذا القدر، وربما ما عندي من النشاط ما يجعل الكلام يعني مستقيم من كل جهة، فنجيب على بعض الأسئلة وتعذرونا عن القصور، جزاكم الله خير. يقول: من خلال الحديث عن كيفية الدعوة هناك مشكلة تواجهني في هذا الجانب وكثير من الناس، وهي كيف أدعو زوجتي إلى الاستقامة بالدين وما أفضل الطرق في ذلك، لأنني تعبت ولم أرى تغيرا، أرجو إفادتي وغيري في هذا الموضوع المهم. تأثير على الزوجة لا شك أنه من المهمات، كذلك تأثير الزوجة على زوجها، وإن كان في الغالب تأثير الزوج على زوجته أكثر، يعني أكثر قبولا وأكثر واقعية. الزوجة إذا كانت محترمة، يعني القاعدة إذا كانت محترمة لزوجها، فإن عطاء الزوج لزوجته بمقداره يكون القبول. عطاء الزوج لزوجته من حيث الكلمة، من حيث العمل، من حيث المال، من حيث تلبية الرغبات. عندها أشياء مخالفة لا يريدها الزوج، عندها اهتمامات غير محمودة محرمة، تفعل أشياء منكرة أو تجادل في أشياء لا يجوز لها أن تجادل فيها، مثل بعض مسائل الحجاب واللباس ونحو ذلك، لكن نفسية الزوجة رقيقة، المرأة رقيقة بطبيعتها، فالزوج يؤثر على زوجته أول الدرجات بأن ينطلق لسانه. وكثير من الأزواج، ويعذرني الإخوان خاصة المستقيمين، لسانه ليس رطبا مع زوجته. وفي هذا الزمن أنت ترى المرأة تسمع، يعني الزوجة تسمع، نسأل الله العافية، حديث الرجل مع المرأة في الأجهزة المختلفة، في التلفزيون أو في الفيديو أو إلى آخره، إذا كانوا يرون يسمعون حديثا لم تسمع المرأة أن زوجها يخاطبها به، كذلك تسمع من زميلاتها أو صديقاتها أن زوجها فعل معها كذا أو قال لها كذا أو اهتم بها بهذا النوع من الاهتمام. لا شك هذا يولد عندها أشياء في نفسها تجعل هناك حواجز من قبول ما يقوله الزوج. ومن المهمات أن يكون لسان الزوج منطلقا مع زوجته، يعني لا يحسن أن يكون الزوج مع زوجته صامتا، بل هذا يعد من العيوب إلا فيما يشتهيه هو، إذا اشتهى شيئا تكلم، أما الأشياء التي لزوجته لا يتكلم فيها كيف يكون القبول إذن؟ لا، الزوجة تحتاج إلى مدح، تحتاج إلى ثناء ولو كان طويلا، لا يعد هذا نقص في قيمة الرجل. الرجل له شخصيته لا تؤثر فيها هذه الكلمات، له شخصيته المتزنة التي فيها يحزم مواقع الحزم ولكن أيضا يكون لسانه طريا في مواقعه. كذلك إبداء الإعجاب بالمرأة، مرأة ضعيفة مع الأسف، امرأة وجدت على أمر ليس بحسن مثلا عن طريق مكالمة هاتفية، وهي امرأة يعني مستقيمة في الجملة ليست لهذه الأمور، كان سبب دخول هذا الخبيث إلى قلب هذه المرأة كلمة، مدحها بكلمتين أظن بصوتها، بطريقة صوتها وطريقة كلامها، وهي ظنت أن هذا صادق فيما يقول، وربما يكون هو كاذب فيما قال، لكنها هي صدقت، وهكذا طبيعة المرأة. فإذا لا بد أن يكون الرجل مبديا لما في المرأة، المرأة تحتاج إلى ذلك، يعني الكلمة مهمة، لسانك لا ينعقد بالكلام مع زوجتك، بل من المستحسن أن تكون مبديا لإعجابك بالمرأة في لباسها، في كلامها، في أدائها لمهمات البيت، في تربيتها للأولاد. ما تعمل تعمل تعمل وأنت لا تبدي شيئا ساكت، فكيف ستقبل؟ لا بد أن يكون منك شيء، وهي بالتالي سيكون منها أشياء. هذه نقطة. النقطة الثانية البذل من جهة المال، يعني بعض النساء يكون عندها حاجة لأشياء تريد أن يكون يعني ملبسها على نحو ما، أو وضعها في بيتها على نحو ما، أو وضعها فيما تعمل في البيت على نحو ما ونحو ذلك، فيكون الرجل متصلب في أن لا يأتي بهذه الأشياء. إتيان بهذه الأشياء والموافقة على طلبات المرأة يسبب لين عندها، لأنها إذا وجدت أنك تنفذ كثيرا أو أنك تأتي لها بما تبغي تقبل منك، على الأقل في البداية خشية أن تخسر ما تبذل، لأنها هي تفكر تقول هو بذل لي، أخشى أن أعانده أو لا أوافقه بعدين أخسر بعض الأشياء، فهي توفق حتى يكون لها الخير طبيعة وجبلة. الجهة الثالثة أن المرأة تحتاج إلى أشياء من الخروج مثلا عن المنزل. النساء ليس النساء على مرتبة واحدة، بعض النساء ممكن أنها تجلس يومين ثلاثة أسبوع ما تخرج ما عندها إشكال، بعض النساء لا، تعودت قبل أن تأتي للزوج في وضع في بيتها، قبل أن تأتي إلى هذا الزوج في وضع في اشتراء مثلا بعض الملابس والأشياء، فإذا أتى الزوج وحملها على غيره وأراد منها أن تتخلص من أشياء كانت تمارسها في بيت أهلها مثلا أو نحو ذلك من الأشياء غير المحمودة، فإنها لن تقبل أو يكون هناك شيء من عدم القبول. فإذا المقصود من ذلك أن يكون هناك توازن في شخصية الزوج، فبذله للمرأة وتحليله لنفسيتها، تحليله لنفسيتها من كل الجهات ومعالجة تلك النفسية، هذا سبب من أو هو من أكبر الأسباب في علاجها واهتدائها إن شاء الله. إن لي أخا صغيرا لا يطيع أوامري ويشرب الدخان لأنه مدخن، ما أدري ما فهمت بقيت إيش، لأنه متيقن أني لن أخبر والدي. هذا مع الطول، يعني الدخان أمر يعني ليس حله في يوم وليلة، ولكن مع الزمن وترغيبه في الخير وحضوره للجماعات والصلوات وكثرة تحبيب كثرة تلاوة القرآن له وسماع القرآن يبدأ يستحي على الأقل في البداية من شرب الدخان، ثم يستسر به ثم يتركه إن شاء الله تعالى. ذكرت في درس الأصول الشرعية في التعامل مع الناس تعامل المرأة مع نفسه ومجاهدتها، وهذا العنصر أمر مهم يعيشه الكثير من الشباب، وهو ضعف الشخصية أمام الوالدين والإخوان والزملاء بحيث أن الشخص قد يرى المنكر أمامه ولا يستطيع أن يفعل أي شيء خوف من والده أو أحد آخر، ما هو علاج هذا الموضوع؟ هذا أمر نفسي، يعني يخاف أن يتكلم، يخاف أن يبدي ما عنده، هذا أمر نفسي، علاجه لا بد أن يكون المرء منتبه لنفسه، في أولا أن يجرئ نفسه على الحق، الحق ما فيه مجاملة، لكن الحق ينبغي أن يؤديه بالطريقة الصحيحة، ليس بطريقة الاستعلاء، بطريقة المحبة والإرشاد والترغيب في بداية الأمر. أما إذا كنت في بيتك الذي تعوله وأنت رب ذلك البيت، يعني أنت صاحبه ولك فيه الأمر والنهي، هذا أنت غير معذور على وجود منكرات فيه، إلا إذا كان هناك ترتيب في بعض المصالح في أشياء معينة من المنكرات، لكن مثل في بيت الوالد أو في بيت أو معك الإخوان إخوانك ونحو ذلك في بيت، فهذا يحتاج منك إلى أن تكون مرشدا متحببا متوددا شيئا فشيئا. الخوف يكون غالبا في الإنكار، لكن إذا ابتدأت بأن تكون داعية غير منكر، يعني مرشد، تبين للناس الخير، تحثهم على الخير، لكن لا تنكر عليهم الشر في البداية، ينطلق لسانك، ثم بعد ذلك تبدأ تقول الجهتين، ما يرغبهم في الخير وما يبعدهم عن الشر. من هذه كلها توجيهات من جهة الواقع العملي. أما لو كانت فتاوى فلكل واحد حالة تخصه، معلوم أن الفتوى العامة غير الفتوى الخاصة. سؤال: هل ترون أن تخرج المرأة إلى دور العلم لحفظ كتاب الله؟ وقد قلت يجب على المرأة قليل الخروج، يعني لا تخرج إلا قليل. الجواب أن الأصل أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، حاجة ماسة، هذا الأصل من جهة الاستحباب، يعني أن لا تخرج إلا إذا احتاجت لشيء تشتريه، لشيء تحتاجه في بيتها، لأمر ليس لها منه بد ونحو ذلك، هذا الأصل. قد قال جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالقرار في البيوت هذا من خصال المرأة الصالحة في الجملة. وإذا نظرت إلى هذا الزمن وما فيه، فإن قرار المرأة في بيتها قد لا توافق عليه كثير من النساء، وكثير من النساء ربما إذا أكثرت المكث في البيت تولدت عندها أشياء، ارتدت على العلاقة بينها وبين زوجها في البيت بأشياء غير محمودة، فهذه يخرج بها بما يحصل الخير ويدفع معه الشر. فمثلا إذا كان لها رغبة في حضور مجالس الخير يحضر بها مجالس الخير، إذا كان لها رغبة في أن تدرس القرآن أو تدرس القرآن يذهب بها للمدرسة ويجاء بها منها، وهكذا. فإذا الأصل يعني في مسألة خروج المرأة أن المرأة لا تخرج إلا لمصلحة شرعية، وخروجها للمباحات هذا مختلف فيه بين أهل العلم، هل هو مباح أو مكروه، وظاهر الكراهة في هذه، لأن الأصل عدم الخروج، وإذا كان الخروج ليس لمصلحة، يعني ليس فيه تحقيق مستحب ولا واجب، فإنه يكون مكروها. لكن إذا كان سيصد بهذا الخروج مفاسد أخرى وسيحصل منه مصالح، فإن خروج المرأة على ذلك يكون مشروعا. هل إحضار الخادمة حسب طلب الزوجة يكون من حسن العشرة؟ إحضار الخادمة إلى البيت لا شك أنه محفوف بمصالح ومحفوف بمخاطر أيضا، والخادمة كما قال أهل العلم لا يجوز أن تحضر البيت إلا إذا كان ثم حاجة لها، مثل أن تكون أشياء البيت كثيرة لا تستطيع المرأة أن تقوم بها من كثرة الأولاد مثلا، أو انشغالها بخدمة زوجها بكثرة رجل مثلا مضياف أو كثير الطلبات منها أو نحو ذلك من الأسباب، أو امرأة مريضة. فإذا كان ثم سبب يجعل المرأة يحضر لها خادم، سبب شرعي، فإنه يجوز إحضار الخادمة للمرأة. وقد قال الفقهاء أن الرجل يلزمه أن يحضر للمرأة من يخدمها ويخدمه إذا كان من عادتها ذلك، يعني إذا كانت المرأة في بيت أهلها تخدم، إذا كانت في بيت أهلها معتادة على أنها لا تقوم بكل هذه الأعمال، فإنه من المعروف أن يؤتى لها بمثل ما كانت عليه، لأنها إنما تعاشر بالمعروف، يعني ما كانت تعرفه هي في بيت أهلها. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أنه مما يستفاد من قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، يعني مما يتعارفه الناس في كل زمان، مما يتعارفه الناس في كل زمان تحصل العشرة بالمعروف، فليست مقيدة بزمن. والفقهاء تكلموا هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها؟ ففقهاء الحنابلة رحمه الله يقول لا، المرأة إنما هي معقود عليها للاستمتاع، ليس عليها واجبا شرعيا أن تخدم زوجها، يعني أن تفعل له كذا أو أن تطهو له إلى آخره أو أن تعمل له بيته، لكن هو أخذها للاستمتاع فهذا حظه منها. وشيخ الإسلام ابن تيمية اختار، قال هذا القول مرجوح، والصواب أن قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف يعم كل أنواع المعروف. فإذا كانت المرأة من المعروف عنها في بلد من البلاد في البلدان أنها إنما تطلب زوجة للعشرة، يعني للاستمتاع وللخدمة أيضا، لأنها تكون مع زوجها تطبخ له وتنظف له وتكون معه وترعى الأولاد إلى آخره، فإذا كان هذا من المعروف فهو داخل في قول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فعليها هذا لأن هذا من المعروف واجبا. فهذا وهذا القول هو المفتى به وهو الصحيح. تحصل من ذلك أنه إذا كان من عادة المرأة أنها تخدم أو أنها لا تستطيع أن تقوم بعمل البيت لسبب من الأسباب أو كثرة أولاد، فإن للزوج أن يأتي لزوجته بمن يخدمها. هذا من جهة الحكم، لكن وجود الخادمة في البيت له أضرار كثيرة من جهة الزوج، فعليه إذا حضرت أن يضبطها بالحجاب الشرعي عنه وعن غيره، وأن يبتعد معها عن الخلوة وعن الكلام فيما لا يعني، وأن ينتبه من المحاذير التي قد تكون من جهة الخادمة. هل اليهود يصومون يوم عاشوراء إلى يومنا هذا أم لا؟ وهل يهود هذا الزمان يختلفون عن اليهود في وقت رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن يوم عاشوراء، اليوم الذي نجى الله جل وعلا فيه موسى عليه السلام ومن معه، في توقيتهم كان قبل مجيء توقيت الهجري، قبل مجيء محرم وصفر، لأن وقت موسى عليه السلام قبل نبينا صلى الله عليه وسلم بنحو 1000 وزيادة من السنين. فيوم نجى الله موسى عليه السلام ومن معه كان التوقيت عند بني إسرائيل يختلف عن هذا، يعني التاريخ. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ووجدهم يصومون ذلك اليوم، يصومون يوم عاشوراء، يعني بما يوافق تلك السنة أو بما شاع عندهم في تلك السنين أنه هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى. وموافقة التاريخ للتاريخ لا أعلمها، ولهذا اليهود يصومونه يعني عندهم شكرا إذ نجى الله جل وعلا موسى من فرعون، لكن لا يعني ذلك أن يوافق العاشر من محرم عندنا، لأن التاريخ غير التاريخ، وإنما جاءت المناسبة أنه جعل العاشر من محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وجدهم يصومون ذلك اليوم، وكان يوما في تلك السنة يوافق العاشر من محرم. هذا الذي يظهر لي، وإلا فإن تاريخ اليهود غير تاريخ المسلمين. يقول هل الدعوة إلى منهج السلف الصالح والابتعاد عن الحزبيات مما يدعو إليه كل أحد أو العلماء فقط؟ وإذا كان ذلك لكل أحد فكيف يكون ذلك؟ الدعوة إلى منهج السلف الصالح والابتعاد عن الحزبيات هذا مطلب للجميع، لأن الواقع يدل على أن ضيق العمل الإسلامي وضيق الدعوة إلى الله إنما جاء من جهة الحزبيات. الحزبيات هذه تجعل المرء يتحرك في دائرة ضيقة. وأنا أذكر زمن مرت بهذه البلاد من نحو 20 سنة، ما كان الشاب يخالط إلا شابا، ما كان يعرف يدعو أهله، بل كان إذا أتاه بعض زملائه يريد أن يجتمع بهم ليقرأوا في كتاب أو نحو ذلك ربما أغلق الباب. وهذا من الفهم الخاطئ للدعوة، وسببه الحزبيات. الحزبيات فيها إعطاء نفسية من بداخل تلك الجماعات نفسية الانغلاق. طبعا هذا تغير في الفترة الأخيرة يعني من نحو 10-12 سنة، وصار هناك انفتاح على الناس في ذلك، لكن يبقى أثر الحزبيات في النفوس أنه يبقى المرء منغلق، يبقى المرء ضيق، إذا أراد أن يتوجه لشيء وجد ثم من يمنعه لرؤية غيره. فهناك أشياء من الخير كثيرة يمكن أن يسلكها المرء، لكن لأجل وجود تلك الإطارات ربما حد ذلك من نشاطه. فالدعوة إلى منهج السلف الصالح والابتعاد عن الحزبيات، هذه عند العقلاء والمنصفين هذا مطلب عام يشترك فيه الجميع، لأننا وجدنا في مسيرة الدعوة في هذه البلاد أنها تسير ولله الحمد إلى وقتنا هذا، وفيما نستقبل من الأيام والسنين إن شاء الله تسير إلى التخفف من الحزبيات شيئا فشيئا، لكن التخلص من الشيء مرة واحدة هذا ليس بالسهل، لكن شيئا فشيئا ستنتهي، وسيكون الناس جميعا متحابين في جماعة واحدة، كلهم يدعون إلى شيء واحد ويحكمون عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليه. الناس يختلفون في طرح هذه الموضوعات عليه، ولهذا من يطرح هذه الموضوعات أحيانا يكون مصيبا وأحيانا يكون مخطئا، لأن المدعو ما حاله حتى تطرح عليه موضوع جماعات أو حزبيات أو نحو ذلك، ربما لا يكون عنده فكرة أصلا عن شيء، ليس عنده شيء من ذلك حتى تنقله إلى غيره. ومن التصور الخاطئ الذي في أذهان بعض الإخوة أن هذه الصحوة التي تراها الكبيرة وهؤلاء الشباب ولله الحمد والشيب والنساء في إقبالهم على الخير أن الأكثر عنده جماعة أو عنده حزب أو نحو ذلك، إما متحزب أو في جماعة أو عنده انتماء، هذا ليس بصحيح، إنما الجماعات أو الانتماءات في خضم هذا الموج ولله الحمد أو هذا الانتشار العظيم للدين قد لا يمثل 20%، ولكن هذا التأثر العظيم هم يتأثرون بمن حولهم، يتأثرون بمن يقول لهم، الجميع مقبل على الخير ومحب له، فمن الذي يبلغهم الخير؟ هم مع من يبلغهم، فإن بلغهم بطريقة صحيحة كانوا معه، وإن بلغهم بطريقة غير صحيحة كانوا معه، لأنهم ليس عندهم من العلم ما يميزون به بين الحق والباطل، رأوا شيئا من الفساد ورأوا شيئا من المخالفات وأنواع من الأشياء والمنكرات التي لا يقرها الدين ولا أهل العلم، ولا يقول أحد بجواز وجودها، فيأتي من يقول له إن هذا منكر ولا يجوز ويثير فيه الغيرة فيقبل عليه سواء كان في حزب أو في جماعة أو لم يكن كذلك. إذن فالنظرة إلى وجود الحزبيات أو وجود الجماعات عندنا أو في العالم الإسلامي بعامة ينبغي أن تكون في إطارها الصحيح، وألا يتصور أن كل شخص يتكلم بكلام قد يشترك فيه مع كلام بعض الجماعات أنه يكون منه، لا، هذه تأثرات عامة في المجتمع، والحزبيات أو أهل الانتماء والجماعات قليلون جدا، وهؤلاء كيف تعرفهم؟ كيف تعرف أن هذا من الجماعة الفلانية ومنتمي لها؟ لا يمكن أن يجزم على واحد بعينه إلا بشروط خاصة أن هذا فعلا من الجماعة الفلانية ومنتمي إلى آخر، وأكثرها ظنون، ومعلوم أن الشرعيات لا تبنى على الظنون وإنما تبنى على الحقائق، فمجال الدعوة أن تحذر من هذه الأمور، يعني من الحزبيات ونحو ذلك، أن تحذر من هو واقع فيها وترى عنده بعد عن الصواب فيها، عنده التعصب لجماعة من الجماعات، عنده غلو، عنده دعوة لأن ينتمي الناس إلى هذه الجماعة ونحو ذلك دفاع عنها وعن أصولها وعن مبادئها، هذا هنا يخاطب بنفسه، أما تخاطب العامة جميعا بمسألة ربما ما يدري هو وش الحالة هذه، ما يعرف جماعة أو غير جماعة، فيسبب في نفسه شيء من الشكوك في الالتزام كما حصل ذلك فعلا. إذن الكلام على هذه المسألة لا يقال الداعية يتكلم فيها بإطلاق، ولا يقال يتركها بإطلاق، بل يتكلم عنها في حدودها الشرعية. والكلام في هذه المسائل يحتاج إلى علم وحكمة وبصيرة، والشريعة كما هو من القواعد جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وجاءت بدرء المفاسد وتقليلها. فالكلام في هذه الأمور بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد مطلوب، لأن تحقيق المصالح الشرعية أمر متفق عليه، ودرء المفاسد أمر متفق عليه. أما أن تحدث مصلحة ويكون معها مفاسد كثيرة فهذه لا تسوق. تأتي واحد وتدعوه وهو مقبل على الخير، وتجعل في نفسه الكلام عن فلان وفلان وفلان أو الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية، ربما ما تحمل عقله ذلك فكره الخير كله. فإذا هذه المسائل لا يتكلم فيها إلا مع من كان واقعا في تلك الانتماءات والجماعات، رغبة في إصلاحه وفي إسداء الخير له بكلام عام أيضا وخاص. ونرجو أن يكون هناك كلمة في أحد الدروس أو درس من الدروس في علاج هذه المسألة من جوانبها المختلفة. قال: في هذا العصر كثرت وسائل الدعوة إلى الله، وفي بعضها شبهة عندي، ومثل التمثيل والأناشيد، فهل هي جائزة أم لا؟ مع أن بعضهم قيد ما أدري كلمة نجاحها خاصة مع النشأ ومن يألف الخير. جواب: هذه مسائل مورست في الدعوة، اللي هي التمثيل والأناشيد ونحو ذلك. و الأناشيد تختلف عن التمثيل. الأناشيد فيما أعلم من كلام علمائنا الذين يصاروا إلى كلامهم في الفتوى أنهم على عدم جوازها، لأن الأناشيد أتت عن طريق في الخارج أتت عن طريق الإخوان المسلمين، والإخوان المسلمون كان من أنواع التربية عندهم بالأناشيد. والأناشيد كانت ممارسة في الطرق الصوفية كنوع من التأثير على المريدين، فدخلت كوسيلة من الوسائل، وبحكم التجارب أو بحكم نقل الوسائل دخلت ها هنا في هذه البلاد ومورست في عدد من الأنشطة. أفتى أهل العلم لما ظهرت هذه الظاهرة بأنها لا تجوز. قد قال الإمام أحمد في التغبير الذي أحدثه الصوفية وهو شبيه بالأناشيد الموجودة حاليا، قالوا إنه محدث وبدعة، وإنما يراد منه هذا كلام الإمام أحمد الصد عن القرآن، وكانوا يسمونه السماع المحمود، وهو ليس بسماع محمود بل مذموم. هذا بالنسبة للأناشيد. أما التمثيل فبحكم ما سمعت من فتاوى المشايخ فإنهم اختلفوا، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه ومنهم من أجازه بشروط. هؤلاء علماؤنا، فمنهم من قال هو ممنوع بجميع أنواعه، ومنهم من أجازه بشروط، ومنها لا يشتمل على كذب ونحو ذلك، ومنهم من أجازه لأن فيه المصلحة. فالتمثيل من جهة الحكم صار فيه اختلاف، ولكن من جهة العمل الذي ينبغي أن يجعل الشباب على فيما في وسائل الدعوة أن يأتوا إلى المتفق عليه، لأننا في هذا الزمن نحتاج إلى الائتلاف، نحتاج إلى الاجتماع، نحتاج إلى عدم الفرقة، وأن نسعى إلى ذلك ما استطعنا. وإذا كان كذلك فإن استعمال وسائل قد يكون فيها اختلاف مثل التمثيل، وهذا يحتجق الأفتان الشيخ فلان وذاك يقول أمنع لأنه أفتى به الشيخ فلان، فيعود في الحقيقة تضارب بين أقوال المشايخ. نقول هذا تركه فيه مصلحة شرعية من هذه الجهة، لأننا إن قلنا يمنع التمثيل فسيقول القائل أفتى الشيخ الفلاني بجوازه، وإن قلنا يجوز سيقول القائل أفتى الشيخ الفلاني بجوازه. فبقي التمثيل من هذه الجهة على أنه من المصلحة الشرعية المتحققة أن يترك درءا للاختلاف ودرءا للافتراق، مع أن كلامي أنا الذي أكرره في مسألة التمثيل والأناشيد أنها جميعا من باب واحد، وأنها لا يسوغ جعلها من وسائل الدعوة أصلا، لأن في الوسائل الشرعية ما يكفي ويفي، ولله الحمد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.